بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عز سلطانا وأقام على ربوبيته في كل شيء خلقه برهانا، الواجب الوجود الحكم، فإن منع منع عدلا، وإن منح منح إحسانا. نحمده على نعمه سرا وإعلانا، من جعل البشر على درجات بعضها فوق بعض، فقرا وغنى وطاعة وعصيانا، واختار منهم سفرة الوحي وحملة الآيات، وأرسل فيهم الرسل بالمعجزات، ونصب العدل والمجازات في يوم العرض عليه قسطاسا وميزانا. وبعد، فها نحن في حلقتنا الثانية من برنامج من مواقف يوم القيامة، وننتقل معا للتكلم عن أمر هام يحدث قبل انبعاث الموتى من القبور، وهو النفخ في الصور. قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن النفخ في الصور يكون مرتين، يموت الخلق في الأولى منهما ويحيون في الثانية، والذي ينفخ في الصور هو سيدنا إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة العظام الكرام. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما فرغ من خلق السماوات خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه، أي فمه، شاخص ببصره إلى العرش، ينتظر متى يؤمر بالنفخة. قلت: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن والله عظيم، والذي بعثني بالحق، إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض، فينفخ فيه، إلى آخر الحديث. وهو على هيئة البوق، فوهته كعرض السماوات والأرض. وقد روي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى ظهره ينظره تجاه العرش، كأن عينيه كوكبان دريان لم يطرق قط مخافة أن يؤمر من قبل ذلك. وروي حديث طويل سمي بحديث الصور، أورده البيهقي في كتابه البعث والنشور، وفيه أنه عندما تنفخ النفخة الأولى يفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا، فترج الأرض بأهلها رجا، فتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الرياح وتكفيها الرياح، أو كالقنديل المعلق بالعرض ترجحه الأرواح، وهي التي يقول الله عز وجل عنها: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. فتميد الأرض بالناس على ظهرها، فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار، فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا. ثم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوالا عديدة، حتى يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فإذا خمدوا قال ملك الموت لله تعالى: قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: أي رب، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله تعالى: فليمت جبريل وميكائيل فيموتان، ثم يأتي ملك الموت ويقول: رب قد مات جبريل وميكائيل. ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يقول: ليمت إسرافيل، فيموت. فيقول الله وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت فيموت. فإذا لم يبق أحد إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، طوى السماوات كطي السجل للكتب، ثم قال: أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، ثم يقول: لله الواحد القهار. وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا. وهكذا نصل أحبابنا إلى نهاية الحلقة، وللكلام تتمة حول موضوع الصور والنفخة الثانية نستمع إليها بحول الله تعالى وقوته في الحلقة المقبلة من برنامج من مواقف يوم القيامة.